ابتداء الشهر ولا تقدم نهايته، لان الشمس دائما مستديره كده كوكبها الصغير. لكن القمر نظرا لانه اقل من الشمس وبيعمل الارض بيبقى مره هلال ومره تربيع اول ومره تربيع ثاني ومره بدر الى اخره، يبقى اللي بيختلف مين؟ الهلال. الهلال لا يختلف، وانما مرآنا للهلال يختلف. الهلال هو هو مستدير وكل حاجه ما فيش فيها اي حاجه، لكن اذا الشمس طلعت وبعد ذلك جاءت الارض فتعرضت بين القمر وبين الشمس، نقول له حسب القوس دارت منه قوس كبير ولا قوس صغير ولا قوس، اللي بيبان هو الجزء الذي لم تستطع الارض ان تستره عن مين؟ عن الشمس. كل ما تكتشف اذا الهلال هو الذي يحدد لنا بداية الشهر ونهايته. الحق سبحانه وتعالى قال ان عدة الشهور عند الله 12 شهر. طيب ولماذا لم يجعل الاشهر كلها سلام؟ قال لك هو في تشريعه كل الزمان سلام، ولكن الحرب يكون ضرورة. ليه؟ لان مش المفروض في الانسان كله انه ماشي على الجادة، من الممكن ان في جماعة تخرج عن الجادة، نقول سالموهم يقول لا ده في حرب هنا بقى. يبقى اذا لابد من وقفة الخير امام مين؟ امام الشر. يبقى اذا مش عايز سلام ده طوالي. ليه؟ لان ما دام الانسان له اختيار قد يسير في اختياره الى ناحية السوء، ما نسيبوش يسير ناحية السوء بل تيجي جماعة تضربه على ايه؟ يبقى اذا لازم الحرب. ولذلك شوقي لما قال الحرب في حق لديك ايه؟ شريعة، ومن السموم النافعات ايه؟ دواء. أنات فإن لم تغني أصطبى وعدها وعيدا، فإن لم تغني أغلت ايه؟ عزائمه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ضمن للانحرافات ان يوجد من ايه؟ من يقول. فلم يشرع الزمن كله سلامة، ولم يشرع الزمن كله ايه؟ حرب. طيب هو ما شرعش الزمن سلام فعمل المدة دي عشان المنحرفين، ام قال لك وعمل الحتة تانية دي عشان ايه؟ عشان تذوق الناس حلاوة السلام. افرض المنحرفين امامه الانحراف ده يكون من الجماعات بينهم وبين الله، ويكون بين الجماعات بينهم وبين انفسهم، الاثنين باطل الاثنين. فاذا كانت السماء اللي تتدخل يبقى عداوة المنحرف امام منهج السماء، فاذا كانوا اثنين منحرفين يبقى عداوتهم امام ايه؟ امام بعض. ولذلك قلنا انه لا توجد معركة بين حقين، لانه لا يوجد في الشيء الواحد من جهة واحدة حقين، بل هو حق واحد، وانما يوجد حق وباطل. فان وجد الصراع بين حق وباطل لا يطول، لان الباطل ايه؟ زهوق. فاذا طال اي نزاع او اي حرب بين فئتين ساعة ما يطول اعرف انه بين باطلين، وليس احدهما اولى بان ينصره الاخر، فليتهالكا وليتفانيا ويبقى الاثنين في داهيه. وهذا ما ينشا في الكون. اذا رايت معركه بين حق وباطل ما يطولش نفسه، تنتهي. اللي بيطول في المعارك في الدنيا ايه؟ المعركه بين باطلين، ما فيش واحد منهم اولى بان ينصره الله، يقعدوا ايه؟ تطول الايه؟ تطول المسافه. اذا فالحق سبحانه وتعالى رحمة بخلقه قال حين استعار الخلاف بين الناس ونشوب الحرب انا رب وانا رحيم بهم، اريد ان احمي عزتهم امام نفوسهم، فاترك شهور اقول القتال فيها محرم. معنى القتال محرم في هذه يعني انه ايه؟ مباح في غيرها. وتجد القسمة قسمة عادلة. ليه؟ ليضمن الحق سبحانه وتعالى للناس مطلوبات السلام الدائم، لان الناس اللي تنهكهم الحرب يحبوا يرتاحوا، لكن عزتهم تخاف، قول انا بقى هعمل لكم دروه. الدروه دي يعملها البشر، يعني مثلا افرض انك في بيت فيه سكان كثيرين يجي 100 نفس، ثم ضاع شيء نفيس في البيت، ما تقدرش تواجه الجميع بايه؟ بالاتهام. انما ضروري حد سرق الشيء النفيس ده من البيت، يقوموا يعملوا ايه في الريف عندنا؟ يقول لك هيا بنا نكب ترابا. نكب تراب يعني ايه؟ يعني بالليل نقول يا سكان هذا البيت كل واحد منكم يجيب مقطف ويحط فيه ايه؟ شويه تراب بالليل، ويجي على الكومه ده ويرمي التراب بتاعه علشان اللي سرق السرقة يحط السرقة بتاعته دي في قلب التراب ويروح يرميها بالليل ولا حد شاف ولا حد دري. هكذا الاشهر الحرم دروي ستري علشان ايه ما نفضحش نفسنا امام ايه امام بعضنا. اذا فالحرب له مجاله وللسلام له ايه وجاله. الا ان ما دام الذي خلق الكون وقرأت عنك عليه ايها الانسان فاحترم قرار وقانون ومنهج وشرع من خلقك ايها الانسان. قال عملت الاشهر دي حرم اوعى حد ايه يقاتل فيه. طب افرض انت بتقول ان ما دام يبقى فيه طائع ويبقى فيه عاصي ويبقى فيه منحرف ويبقى فيه ملتزم المساله ايه؟ لكن اسمعوا اياك ان ياخذ المنحرف تحريم للقتال في الشهور الاربع او تحريم للقتال في الحرم ذريعه ان يتمادى في ذلك. ليه؟ لانه اذا تمادى في ذلك نقول له لا تلتزم انت ولا يلتزم هو بعدين يتعبك لا اديله على دماغه بقى. ولذلك ايه لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إيه؟ حتى يقاتلوكم فيه. ان قاتلوك بقى ما ينتهزوش هم هذه الفرصة وقولوا لا ده المسلمين مش هيقدروا يأكلنا لان دي في اشهر حرم ناخد حقنا منهم. نقول له لا ان قاتلوكم ايه تقتلهم هنا هو. ولذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. شوفوا التقييم كل قتال فيه ايه. بس لما نصد عن سبيل الله وندخل بقى في الحتة دي يبقى ده اكبر. يبقى نعمل ايه نقتلهم في الاشهر الحرم. يبقى اذا عمل حربا وسلاما وبعد ذلك عمل ايه عمل امام الطرفين اثنين حتى احد ينتهز فرصة التحريم فيلتزم واحد ينتهز فرصة التحريم فلا يلتزم. يوم الملتزم ينهزم امام مين امام غير الملتزم. قال لا دي قوانين لما تحترموها انتوا الاثنين على العين والرأس انما واحد يقرمها يجي التاني يقرمها. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. في كتاب الله نعم الكتاب يطلق على الشيء المكتوب المدون ولا يكتب الشيء ويدون الا اذا كان له اهميه. الكلام الهراء اللي بيتكلموا به الناس كده بنكتبه كله ولا بنكتب ايه؟ بنكتب فقط عيون الكلام المفيده هي دي اللي تنكتب. انما الهراء يبقى في كتاب الله اي مكتوبه. وما دام كتاب الله يبقى عشان حجه. طب كتاب الله قال لك في كتاب الاعلى اللي هو اللوح المحفوظ وبعدين نزل على الايه في مواكب الرسل كتب تانية دي على عيسى ودي على موسى ودي على محمد. طيب الكتاب اللوح المحفوظ ده مهيمن على الكل كل حاجة بتيجي من الكتاب. طب وان كان الكتاب القرآن ام قال لك ولان القرآن جاء على فترة من الرسل فتغيرت فيه اشياء كثيرة من يوم دين ابراهيم واسماعيل تغيرت فيه اشياء كثيرة فجاء بها الايه القرآن. ولذلك ايه لم الحق سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى وبعدين يقول في آية تانية جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره لتعلموا فربط عدد السنين والحساب بمين بالقمر. عدد السنين والحساب ربطها بمين. ولذلك تجد هذه من ضمن إعجازات الأداء البياني القرآني. ليه؟ لان العالم دلوقتي ماشي في انه هو بيشوف الزمن الادق ايه فلم يجد حسابا ادق الا حساب القمر. ولذلك الاحياء المائيه كل حسابها بالايه بالقمريات. ليه؟ لانها ادق منها. لان دي كانت بتختلف يوم او نص يوم او ربع يوم في كل كذا سنه. الحساب القمري ايه دقيق. الحق سبحانه وتعالى يريد منا حين نقرا كتابه أن نتمعن في وضع الألفاظ في مواضعها. إلا بقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أي من 12 أربعة حرم فلا تظلموا فيهن. شوف بك فيها وديا فيهن. لو كان الكلام عايم كده نقول ايه ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة ايه حرم فلا تظلموا فيها. معلش انا ما بقراش الايه ما تظلموش فيها. اما قال لك لا هنا فيها وهنا فيهن يدل على ان فيها اي في الاثنى عشر وصحيح الأربعة أشهر من الإثنى عشر. طيب نهى الله عن الظلم فيها كلها ولا في الأربعة أشهر؟ قال إن كان ظلم الحروب يبقى في مين؟ في الأربعة أشهر. وإن كان في الظلم العام اللي سواء في الأربعة شهور أو غيرها يبقى المين؟ يبقى الاثناشر شهر. طب هنا جاب قال لك دي قاعدة لغوية. القاعدة اللغوية إن في عندنا حاجة اسمها جمع قلة وجمع كثرة. جمع القلة بيقولك من ثلاثة لعشرة، جمع الكثرة من بعدين يبقى جمع الكثرة. في كثرة بالايه؟ بالساء كثرة. وفي جمع ايه؟ ولذلك اجل بيختلط على الناس يقولك جمع كثرة وجمع قلة، قول له لا، في جمع تكسير وفي جمع صحيح، انما الاثنين جمع. فالمقابل للقلة الكثرة بالساء، لكن الكثرة مقولة بالتشكيك، كثرة قريبة ولا كثرة كثيرة ولا كثرة مش عارف ايه، ولا كثرة دي في اللفظ لما نجمع ولا. قال لك مثلا اذا قلت ايه بيت تقول ايه جمعه بيت بيوت. طيب او تقول ايه ابيات ابيات. طب رسول اجمعوا كده رسل. انت غيرت فيه بنية الكلمة ولا ما غيرتهاش؟ غيرتها، يبقى انت كسرت البنية، كسرتها بالسين، كسرت الايه البنية يعني بالايه بالسين مش بالساء، هما الاثنين بالساء، انما ان جبت صحيح تقول ايه اجمع زيد تقولوا ايه زيداني. انت لم تسمع الا انك انت جبت الف ونون. طب وفي الجمع زيدون جبت واو، انما زيد نفسها الكلمة صحيحة ولا مش صحيحة؟ هي صحيحة، يبقى انت ما كسرتش في المفرد، انما جبت عليها علامة الجمع وحطها اسم جمع. ايه ده بقى جمع؟ لا صحيح، يعني ادى الجمع ولفظه المفرد ايه صحيح. لكن فيه قد يؤدي الجمع ولفظ المفرد فيه ايه يختلف. سفينة تقول سفن، ما بقتش سفينة على حالة قلت سفينات، لا ده انت كسرت الايه كسرت المفرد بالايه بالحركة. ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهر في كتاب الله منها. ام قال لك مدام بقت اتناشر بقت زايدة عن جمع الايه القلة، ومدام زايدة عن جمع القلة يعاملونه معاملة المفرد المؤنث، وان قلت عن العشرة يعاملونها معاملة الايه معاملة الجمع. فقال فلا ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله منها، اي من ايه منها اربعة الحرم فلا تظلموا ايه فيهن. جاب مين؟ جاب لون النسوة والجمع. ليه؟ ايش معنى لما يبقى جمع كتير يجيبوه بالمفردة، ولما يبقى جمع اقل يجيبوه بالجماعة؟ ام قال لك لان الجمع معناها الايه الجماعة، وما دام الجماعة يبقى الفرد معصوم بالايه بالجماعة، يعني معنى الفرد معصوم بالجماعة يعني واحد يبقى ضعيف، انما لما يلاقي هيصة كده وبتاعه ومظاهرة ومش عارف ايه هو ضعيف، يوم ايه يدخل برد في قلب الايه المظاهرة ويكتب، انما لما يكون لوحده ما يقدرش. يبقى الفرد بيعصم بمين؟ بالجماعة. يوم دام الفرد يعصم بالجماعة يوم تبقى ايه الجماعة كلها كهيئة واحدة. ولذلك يقول لك ايه لا ابالي بجمعهم كل جمع ايه كل جمع مؤنسه، كل جمع يبقى ايه مؤنس بايه بالمفرد. يبقى اذا نشوف دي فيها ودي ايه فيهن. فان اردت الظلم العام فنقول ان الله حرم اشياء في كل شهور السنة ما تظلمش فيها نفسك. لكن الكلام اللي معانا ايه الكلام اللي معانا في ظلم الايه في محرمات الحرب، يبقى فلا تظلموا فيهن ايه انفسكم. ومعنى فلا تظلموا فيهن انفسكم يعني اياكم ان تظنوا ان مخالفتكم لمنهج خالقكم يؤدي الى شيء في الكون. فلا تزال صفات الكمال لله اطعتم ام وانما هو مين هو لصالحكم انتم. انا عملت دي عشان صالح مين؟ عشان صالحكم حربا وايه وسلاما وتحريما وايه وتحريرا.

ما هو ما قالش هم ايه الاشهر، قال بس منها اربعه الحرم. طب حدد لي الاربعه، ايه هم الاربعه؟ السنه بينتها. السنه يبقى اذا بيان السنه امر ضروري ولا مش ضروري؟ والا فكنا طب نعمل جزاي منها اربعه الحرم، حدد اربعه من 12، ايه هم الحرم؟ ان كان كده يبقى نعملها على كيفنا بقى، كل جماعه يعملوا ايه. فجاءت السنه لتبين للناس ما نزل اليه. يبقى السنه امر ضروري في القران ولا مش امر ضروري؟ امر ضروري في القران. لما جه بينها قال لك ثلاثه ايه فرض وواحد ايه فرض، ذي القعده وذي الحجه والمحرم، وبعدين تجيب ايه رجل. ام قال لك التحديد من السنه للشهور الاربعه بالنسبه لل 12 دلنا على خصوصيه هذه الشهور. مش انا عايز اربع اشهر ايا كان، لا، اربع اشهر ايا كان كنا نقولها في اي حته وخلاص نعفي في نفسنا من الحرب في اربع اشهر. ما دام السنه بقيت قال لك ثلاثه سرد وواحد فرض يبقى ايه باعيانها. هم عملوا ايه؟ قال لك هي قالوا اربع اشهر برضه، وسلموا بان ايه عدة الشهور عند الله 12 شهرا ومنها أربعة الحرم، بس بقى ما حددوهاش بأعيانها. يجي مثلا مزنوقين بقى في الحرب كده في المحرم، يقول يبقى الأذكار الشهر إيه؟ يبقى حافظ على العدد ولا لأ؟ إنما لم يحافظ على المعدود بالعدد. يبقى فيه فرق بين إيه؟ العدد والمعدود. مسألة العدد والمعدود دي أزاحت إشكالات كثيرة في الدين. العدد والايه؟ اذا لو ان الرسول لم يبين الاربعه اشهر من الاثناشر، كان من الممكن انهم يحجزوا اربعه اشهر بايا كانت، يقولوا لا، حين بين الرسول انها ثلاثه ايه سرد وواحد فرد يبقى بخصوصها، يبقى لاحظ العدد والايه والمعدود. المساله دي حلت لنا اشكالات عند المستشرقين اللي بيثيروها حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك الله سبحانه وتعالى الاسلام جاء ونظام التعدد في الزوجات موجود، فجاء ليحدد العدد. النبي قال للجماعه اللي عندهم اكثر، قال ايه اللي عنده اكثر من اربعه ايه يمسك اربعه ويفارق مين الباقي. قال لك او شرع للناس ولم يشرع لنفسه، ما ادخلش نفسه في الايه في التشريع. خد تسعة، هو خد ايه تسعة. يقول له طيب خلينا نعمل كده عملية حسابية انصافية، نشوف المسألة بالنسبة للرسول توسعة عليها ام تضييق، توسعة عليها ام تضييق. انت حين تلاحظ العدد تقول لا ده خد تسعة وامته خدت كام اربعة، لكن يجب ان تلاحظ مع العدد المعدود. انت اذا ماتوا الاربعه تجيب اربعه، وماتت واحده تجيب تكملهم يبقوا كام؟ الله، اذا انت عندك عدد لا معدود، بحيث اذا غيرت طلقت ولا عملت تجيبها، يبقى العدد باقي لك ولا لا؟ لان المعدود انت حر فيه، لكن رسول الله حصر عددا ومعدودا. قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. وازواجه ايه؟ وما دام امهاتنا يبقى ما يحلش لنا اننا ايه لواحد من امته يروح يتجوز. يبقى لو النبي هيمسك اربعه ونساء يروح يسلم الباقي، الباقي يروح فين؟ يقعد كده من غير حاجه، محدش يجرؤ انه يتجوز. لكن ديك ممكن تتجوز ولا مش ممكن تتجوز؟ يبقى اذا المعدودات دول مخصوصين. يبقى قل ان رسول الله استثني في الايه في المعدود لا في الايه لا في العدد، والمستثنى في العدد يدير المعدود حيث، والمستثنى في المعدود لا حرية له في ان يديره كيف شاء. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، كلمة في كتاب الله قلنا اللوح المحفوظ يا الايه القرآن، يوم خلق السماوات والأرض. فكأنها عملية ايه؟ عملية مش طارئة على الكون، ده معمول حسابها من امتى؟ من قبل ما تيجي انت الأرض. ما دام يوم خلق السماوات والأرض يعني من قبل انت ما تيجي أيها الخليفة فين؟ ده نظام كوني، ونظام معمول بإيه؟ بدقة. النظام الكوني اللي انا حربط به حسابي، ما احنا هنربط حسابنا بمنازل القمر بقى سليم. قال لك اهاني جعلت الشمس والقمر والى اخره وحتها اعملها لك نظام في الزمن وتحسب به الزمن. قال لك الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. يجي في ايه تانية ايه؟ انه جعل الشمس والقمر ايه؟ حسبان. قال لك هي ما تجعلش ميزان الا اذا جت هي مبنية على انها ايه؟ لما تيجي تقول ده الساعة دي مظبوطة، يا سلام مظبوطة يعني الوقت ده، تقول خمسة يعني خمسة على الاول. طب وهي تديني خمسة وقت مضبوط الا اذا كانت هي متركبة بفعل تركيب مضبوط، ان كانت متركبة تركيب مخلول زي اللي بتقدم ولا متأخر ولا ساعة مجنونة ولا ساعة مش عارف. يقول لا ده لازم اذا حسبت بها الوقت لازم تكون هي منشأة ايضا على حساب دقيق. ولذلك قال انا ما قلت لكوش اتخذ الشمس والقمر حسبان يعني حساب، الا انني خلقت الشمس والقمر بحسبان. يبقى هي كانت حسابا ليه؟ لانها مخلوقه ايه؟ بحساب ايضا بحساب دقيق. لما تيجي تظبط مثلا الملبي على الساعه كذا والساعه كذا، وبعد ذلك تيجي يضرب الملبي تقوم تطلع تمام كده، وبعدين يجي مثلا قمت وقلت لسه الفجر ما اتبانش مثلا، تقول ده الساعه دي مخلوله. الساعه مخلوله يعني ايه؟ يعني مش معموله بايه؟ فيجب لتضبط الزمن ان يكون الاله في ضبط الزمن ايه؟ مضبوطة في ذاتها، لأنه لا ضبط في المخارج عن الذات إلا بعد ضبط الذات إيه؟ ضبط الذات نفسه. وما دام يوم خلق السماوات والأرض يبقى عملية إيه؟ عملية كونية. منها أربعة حرم. الجماعة بقى اللي بقوا يأخروا الحرب شهر علشان ينتصروا ويقول لك الشهر ده نوديه لشهر ثاني، هم حافظوا على العدد إنما لم يحافظوا على المعدود. ذلك الدين القيم. الدين ده له اطلاقات متعددة. الدين مثلا حساب، الدين اللي هي مجموعة القيم، الدين اللي هو الامر الذي تدين به وتنقاد اليه، كلها مبنية على الانقياد والايه؟ والتسليم. ازاي؟ اما قال لك الانسان منا حين لا يكون له بصر بامر من الامور ويضطرب فيها رأيه، يقوم يختار واحد ممن يرى حكمته وعلمه بالامور ويقول له ايه؟ انا يا شيخ وكلتك في المساله دي، اللي تعمله انا همشي وراك. معنى همشي وراك يعني ايه؟ ساسلم قياده اختياري لايه؟ لاختيارك. انت تدي له ليه؟ ليه؟ لازم يكون ثبت بالاستقراء والتجربه انه ايه؟ انه عليم بهذه وانه حكيم في تصرفه. ولذلك الناس اللي بيفرضوا ارائهم على الناس وبتاعوا الناس بتقتنع يقول لك فلان قال، وما دام فلان قال يبقى ايه؟ يبقى صدق. دي ده ايه؟ بتنقض ليه؟ ليه؟ ده لازم فيه سوابق. هو سيدنا ابو بكر قال على رسول الله ايه؟ لما قالوا ده صاحبك نب وعمل انه نبي. قال الله ان كان قال فقد صدق. خلاص انتهت المسألة. الله. يبقى قال كده ليه؟ قال كده لأن سوابقه تحب انه ما يكذبش. بقى ما يكذبش على أهل الأرض وهيكذب على السماء. مش معقول. يبقى إذا لا تسلم زمامك للمساوي الا اذا كانت فيه مقدمات اثبتت بان ده مش مساوي، هو مساويك في الفرديات والذاتيه انما مش مساويك في الفكر والحكم، فاسلمت امرك الى مين؟ اليه. طيب الناس الخلق ده الذي يريد الحق سبحانه وتعالى ان نسلم وجوهنا اليه، ام قال لك لان انت عزت حكمه هي الحكمه، إن عزت قدرة هي القدرة، إن عزت قهر هو القهر، يبقى في حد تسلم زمامك له أكثر من ده؟ يبقى ده الإسلام الإيه؟ أدي معنى الإسلام الحق، أن تسلم زمام اختيارك إلى مراد إيه؟ من تسلم له إيه؟ من تسلم له الزمام. يبقى كل الدين معناه الإيه؟ الالتزام والإيه؟ والانقياد. ذلك الدين القيم. قيم، أم قال لك هذا الشيء قيم؟ إما أن تقول ثابت من شيء قائم، هذا الشيء قائم، الدليل قائم، يعني إيه؟ ثابت لا يحول ولا إيه؟ ولا يتغير، أو قيم على غيره، يعني مهيمن عليه. قال لك إيه؟ ولأننا لما ننظر إلى الإسلام نجد أن هو مهيمنا إيه؟ ومهيمنا عليه. هنا بقى لما يعني الآية صدرت بأشهر حرم وما تظلموش ولا تعملوش، يعني ما تحاربوش هنا، قد تضعف هذه ايه؟ هوية الحرب عند من يريد ان ايه؟ ان يخضع الباطل. قال لك اوعى تنسى الحته ده، انا بقول لك دي للسلام، ده 14 ده عشان اضمن سلام، انما اوعى تبهت في نفسك فكره القتال، اوعى تبهت في نفسك ايه فكره الايه، لان ده كلام تحليلي كده، اننا نعمل سلام ونعمل امن ونعمل رضا ونعمل اطمئنان. وقاتلوا المشركين كافه، اياكم ان يكون ذلك ايه يفت في عضدكم، يقول لك ده اسلام ومش عارف ايه ولازم نخلي امان وامان. وقاتلوا المشركين كافه، كلمه كافه وقد سبقها امران، قاتلوا اللي هم يعني يا مؤمنين ابي طرف، المشركين ابي الطرف الايه المقابل. كافه دي هترجعها الى مين؟ الى المقاتلين من المؤمنين او الى المقاتلين من الكفار؟ ام قال لك اهودا بقى اسرائيل لاداء القران، ده باللفظ اللي يصح توديه هنا ويصح توديه هنا ويصح تجمع به من ايه من الاثنين. طب قاتلوا المشركين حالة كونكم كافة، او قاتلوا المشركين حالة كونهم ايه كافة. كافة دي لفظ ما يجمعش ولا يسنى ولا حاجة، القوم كافة، الرجلان كافة، الرجل كافة، مأخوذة من ايه؟ من الكف وهو المنع، الكف وهو المنع. ويطلق على الحافة، حافة الشيء، لأنها منعت امتداد الشيء إلى حيز غيره. ولذلك احنا حتى في أسلوب الخياطين يقول لك كف في الثوب، كففه يعني ايه؟ لما يبقى منسل منسل منسل كده تعالى خيطه عشان ايه تمنع الخيطة دي انها ايه تطلع بره، يقول لك ده كفاكة. يبقى قاتلوا المشركين كفة، يعني ايها المؤمنون كونوا في قتال المشركين جميعا، انتم مجتمعين وباي لون من الوان الاشراق قاتلوا. يبقى كفة تصلح ان تكون للمقاتل وهو المؤمن، وتصلح ان تكون لمين؟ للمقاتل. قاتلوا المشركين كفة كما يقاتلونكم كفة. هم بيجتمعوا الجماعة، الاديان اللي كانت في المدينة اللي هي مثلا اليهودية، والاديان اللي كانت بعيدة شوية اللي هي مثلا النصرانية، دول تقالبوا مع المشركين عليكم، يعني تناسوا ايه؟ تناسوا الاختلاف فيما بينهم عشان يجتمعوا عليه. فيجب ان لا تفشلوا عن حقكم. ليه؟ لانهم اجتمعوا على باطلهم. ولذلك الامام علي يقولها كلمة، يا عجبا كل العجب من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم. هم باطلين وايه ومجتمعين، وانتوا تبقوا من يبقى على حق. يا عجبا كل العجب من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم. ألم يقل اليهود بالنسبة لمشركين في مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ بقى المشركين دولي يبقوا أهدى من محمد من اللي قال كده؟ اليهود مش قالوا كده؟ أهم اليهود اللي كانوا اللي هم بيقولوا كده هؤلاء أهدى منكم سبيلا، هم نفسهم اليهود الذين كانوا يقولون للمشركين اللي موجودين في المدينة، يقول لهم ايه؟ لقد أظل زمان نبي، يعني أورب، سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد. وهم اللي بيتنبأوا به، فلما تنبأوا به وجيه اللي تنبأوا به إيه؟ واجتمعوا ولا ما اجتمعوا فيه. يقول فإذا ما دام الباطل بكل ألوانه اجتمع عليكم فيجب أن تجتمعوا مع أنكم على إيه؟ على حق. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. كلمة كافة إن عادت على المؤمن المقاتل أو عادت على المشرك المقاتل تتطلب هذا التسجيل في الآية، إن الله مع المتقين. فإن قاتلتموهم وأنتم كفة ومجتمعين إياكم أن تغركم هذه الاجتماعات، لأن الله هو اللي إيه؟ هو اللي بيد النصر. وإن اجتمعوا عليكم جميعا اوعوا تقول ده دول كسرة ونحن قلة، عددهم معك لأن الله مع الإيه؟ وحين يوجد الله في ميزان قوم ولا يوجد في ميزان الآخر، يبقى أي كفة ترجح؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كفة، واعلموا. والعلم قلنا حكم يقيني عليه الدليل، يعني مش عايز ايه، مش عايز تدليل. ليه؟ لان العلم بتاخد قضية ما كانتش معلومة لك بتيجي بقت معلومة، دي القضية. فان وثقت فيها ممن قال لك يبقى ده علمت علم يقين بقدر وثوقك في مين، في من قال. فان عاينتها انتقلت من ايه، من علم اليقين الى عين اليقين، بعينك شايفها ايه. فان انتقلت نقلة تانية اعلى الى المباشرة تبقى حق الايه، حق الايه. قلنا زمان ان العلم قضية معلومة في النفس ومجزوم بها والواقع يؤيدها وتستطيع ان تقيم عليها الدليل، دي بقت ايه، علم. بس ان كان العلم من خبر يبقى يقينك به على مقدار مين، من اخبر. لما قالوا له النبي محمد بيقول انه اسري به، قال ايه برضه، قال ان كان قال فقد ايه، فقد صدق. ان كان قال فقد ايه، فقد صدق. يبقى على مقدار توثيق القائل، والقائل بيوثق ليه من الاستنباطات السابقة. ستين خديجة رضوان الله عليها حينما اخبرها رسول الله بالوافد الذي يأتي له وقال زملوني دسروني والحكاية الجديدة اللي جات عليه، قال اخاف ان يكون عندي ايمان في حاجة يعني مش طبيعية. قالت له لا مش ممكن، انك لايه، تصل الرحم وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق لا يمكن ان يخزيك الله. فخدت من المقدمات ايه السابقة، توثيق للحكم. ولذلك ده اول مجتهدة في الاسلام عمل القياس، قياسة الحاضر بمين، بالماضي. واعلموا ان الله مع المتقين، ان العلم استيقان بقضية يعني مجزوم بها عند النفس وواقعة بالفعل وعليها الدليل. اذا صارت القضايا بهذا يبقى ده يقال ايه، علم يقين. فان انتقلت الى مرحلة ثانية وان الذي اخبرت به وصار عندك علما اي معلوما انتقل الى ان تشاهده، يبقى ده اسمه ايه، عين يقين. فان شاهدته ومارسته ومارسك يبقى ده اسمه ايه، حق اليقين. يبقى في علم يقيني وايه، وعين يقيني وحق يقيني. الحق سبحانه وتعالى اطلق المسألة وقال ان الله، يعلموا ان الله مع المتقين. يعلموا علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين، كل واحد بياخذ على حسب ايه. فالذي اخذ الكلام بدون ان يعمل فيه عقله وقال الرسول ده الحكم ده، يبقى اخذه ايه، علم يقين. والذي ادار فيه ذهنه وعلم الحكمة يبقى ايه، والذي علم الحكمة نظريا ثم طبقها في نفسه او في معه يبقى ده حق ايه، اسمه حق اليقين. اقرأ ان شئت لتعرف هذه المنازل قول الله سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقر، كلا سوف تعلم، كلا ايه سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. الله، بقى اذا فيه ايه، علم الاول وفيه علم ايه، كلا لو تعلمون علم اليقين. ادي بقى لان المخبر الصادق قال لك عليها، بقى علم يقين. وبعدين ثم لترونها عين اليقين، تشوفوا النار كده. وبعد ما كنت مؤمنين بقى ايه، علم يقين، بقى ايه، عين يقين. في هذه الصورة ادانا الايه، المرحلتين، المرحلة الاولى اللي هي ايه، علم اليقين، والمرحلة الثانية اللي هي عين الايه. هذا السبب، فان الصراط مضروب على متن جهنم، عشان وان منكم الا ايه، ويشوفها كده، يوم لما يشوف النار كده متأججة ومستعرة ويعلم ان كلمة الايمان انجته منها، يبقى دي مسألة عظيمة اوي، يفرح اوي. وبعدين يروح مين، للجنة. يبقى فيه ايه، فيه تخلية من المؤلم وفيه تحلية بالمنعم. تخلية من المؤمن شاف النار، اقول يا سلام، بقى الاسلام خلينا ننفذ من النار دي، ادي نعمة. وزي شوف القرآن حينما ينتهي يقول ايه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، ده هو زحزح عن النار وفضل كده من غير لا جنة ولا نار يبقى كويس، فما بالك زحزح عن النار وأدخل مين؟ يبقى نعمتين ولا لا؟ إذا وإن منكم إلا والدها، زيادة أو تربيب للامتنان من الله سبحانه وتعالى، أو إسراء للفكرة العقدية، يعني جعلها سرية فيها عطاءات كثيرة. هنا في الصورة دي يعطينا علم الايه؟ اليقين، ويعطينا ايه؟ علم اليقين. احنا ضربنا مثل زمان ولله المثل الاعلى، قلنا مثلا في واحد يقول والله يا اخي ده فيه زي ما بتقول الجرائد والامريكا، وامريكا دي مبنية على الجزر ولا فيها ناطحات سحاب وفيها مش عارف ايه وسكانها قد كده، انت خدت صورة ايه؟ علمية. وبعدين جيت صرت وانت رايح على حته دول، قلت له تعالى يا نيويورك اللي كلموك عنها هي بص لها كده، وانت لاقي ناطحات سحاب ومش عارف ايه، يبقى بقى عين ايه؟ وبعدين قلت له ما تيجي ننزل كده نتفسح فيها ونمشي شويه، نزلنا نتفسح فيها ونجري هنا وهنا. قام قال لك اودع ايه؟ اسمه حق الايه؟ فانتقلت من علم اليقين الى عين اليقين الى في صوره ايه؟ الهاكم التكاثر دي جاب مرحلتين اثنين بس. انما المرحله الثانيه جاي هناك ايه؟ ايه هناك لما اقول فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فندق، فنزل من ايه؟ وتصليه جحيم. ان هذا لهو حق اليقين. ما فيش اظن علم بقى بعد كده بقى، ما عندك كتابه، كابرت في العلم وكابرت في العين لا تكابر في الايه؟ في الحقيقه. هنا بقى المؤمنين يستقبلهم واعلموا ان الله مع المتقين، يبقى لان الله قال يبقى كلام صدق. طب مفترض ان واحد بقى جه وفي معركه كده زي ما قال وحينما شهرت سيفي لاخطف راس فلان وجدت شيئا سبقني الي وقطف راسه. ملك ولا فعلا؟ يبقى ده ايه دي؟ يبقى شافها بايه؟ شافها بنفسه ولا ما شافهاش بنفسه؟ شافها بنفسه. واعلموا ان الله مع المتقين.